وبعض الصور ما يذكر فيها حديثا ولا عنده. ونحن الآن مع صورة نوح والجن والمزمل، ثلاث صور، فهيا بنا نصغي ونستمع. قال سورة نوح، ونوح عليه السلام أول الرسل، نوح عليه السلام أول الرسل، وهو من أولي العزم الخمسة، إذ قال تعالى منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذه آية من سورة الأحزاب. ومنك أي أنت يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نوح أول الرسل، قيل ما بينه وبين آدم أكثر من ألف سنة فقط. وهاه نوح يقول، أي البخاري يقول أطوارا، هذه اللفظة موجودة في سورة نوح، خلقكم أطوارا أي طورا كذا وطورا كذا، يعني خلقنا الله أطوارا، أولا نطفة المني ثم تتحول إلى علقة دم، ثم تتحول إلى مضغة، ثم تتحول إلى إنسان، طور بعد طور بعد طور، خلقكم أطوارا كذا ولا لا؟ والله العظيم لقد خلقنا أطوارا طورا بعد طورا. يقال عدا طوره أي قدره، والكبار أشد من الكبائر، في الكبار في سورة نوح ومكروا مكرا كبارا، فشرح كبار قالوا الكبار أشد من الكبار، وكذلك حمال وجميل لأنها أشد مبالغة، وكذلك كبار الكبير وكبار أيضا بالتخفيف، والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف أيضا وجمال مخفف. دينار ديارا، مذكور هذه اللفظة في الصورة إلى لا؟ خلقكم ديارا، يعني أعيد الآية، ديارا أي من دور إلى دور وهكذا، ولكنه فيعال من الدوران. والكافرين من يذكر الآية الكريمة، رب لا تذع على الأرض من الكافرين من يمشي فيها ويدور فيها، ذي دعوة من؟ نوح عليه السلام، لما غضب وشد غضبه وعانى الآلام ألف سنة إلا خمسين، دعا عليهم بالهلاك، ربي لا تترك على الأرض كافرا دوارا. قال كما قرأ عمر الحي القيام، الدوار كذلك القيوم القيام، ويمين قمت، وقال غيره ديارا أي أحدا، لا تضع على الأرض من الكافرين أحدا، ديار بمعنى أحد عند بعض أهل العلم. ثبارا هلاك، ثبارا تبارا، ما الآية الكريمة، ولا تدع على الأرض ولا تزيد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا، التبار الهلاك. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا، وقارا عظما، ما لكم لا تجون له، وقارا أي عظما. ثم قال باب ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق الآية. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس؟ قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، الأوثان التي كانت أولا، الأوثان وجدت قبل نوح، فلما أرسله الله وجد الأمة تعبد غير الله، تعبد الأوثان الخمسة، والأصل فيهم كانوا عبادا صالحين أولياء لله، فلما ماتوا زين لهم الشيطان أن يضعوا صورهم على قبورهم، فلما جاء جيل من جديد وجد الصور فعبدوها، حتى بعث الله نوحا عليه السلام فأمر بهدمها ودمرها الله وقومها. لكن بقيت الأجساد هذه الصور، جاء العرب في الجاهلية وعبدوها وتوزعوها. واسمع ما قال ابن عباس، قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد ذلك. أما ود أو ود ودا أما ود كانت لكلب، لقبيلة كلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يقوث فكانت لمراد، ثم لبني قطيف بالجوفي عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أصناما وسموها بأسماء ففعلوا. إذن الشيطان هو الذي أمر واستجيب له، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وسموا بأسماء ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك العلم يعني، ونسخ العلم عبدت. هذه سورة نوح. والآن مع سورة الجن. قال: سورة قل أوحي إلي، وتسمى الجن أيضا، وهي مكية كسورة نوح مكية. قال ابن عباس: لبدا، لبدا معناها أعوانا لبعضهم بعض. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، مجموعة من رجاله، عامدين إلى سوق عكاظ، مكان في بطن وادي في نخل، سوق عام للعرب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. الشياطين كانت لهم مقاعد في السماء يقعدون عليه ويسمعون ما تقوله الملائكة من أحداث، ويهبطون بها إلى من يعبدونهم. إذن وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، جمع شهاب نار كما تشاهدون. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. الشياطين قالوا لبعضهم البعض: هذا الذي حث من ضربكم وإبعادكم وبالشهب لابد من حادث جديد حدث، فشرقوا وغربوا وابحثوا عن السبب ما هو. ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا أي الشياطين والجن، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة، هذه تهامة غرب نجد كلها تهامة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر الآية الصورة. ثم قال الشيخ: باب صورة المزمل. قال مجاهد: وتبتل، أي أخلص، تبتل إلى الله، أخلص العبادة له وانقطع عنه عنها، تبتل أخلص العبادة له وانقطع عن غيره. وقال الحسن: أن كان قيود في أرجلهم في النار، منفطر به منفطر به مثقلة مفطر مثقلة السماء مثقلة به. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا أيضا. ما ذكر إلا هذه الكلمات الأربع والخمس. هيا نتبتل. قال وتبتل من يقطع الآية يا أيها المزمل وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع وأخلص عبادتك له. أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. أنكال جمع نكل القيد في الرجل في جهنم. منفطر به مثقلا السماء ثقلت به. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا كثيب بمعنى مهيل الرمل الرمل السائل وبيلا شديدا يعني. نكتفي بهذه الصورة والله تعالى أسأل أن ينفعنا دائما بما ندرس ونسمع. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل أولا أحبك في الله تبارك وتعالى. أعيد. يقول أحبك في الله وأسأل هذا السؤال. أنا شاب قمت بإطلاق لحيتي وإذا بالوالد يخرجني من البيت. يقول إما أن تحلق لحيتك وإما لا تدخل البيت. سائل كريم يقول إني أحبك يا شيخ فأسألك فأجبني. ما سؤاله؟ قال أعفيت لحيتي فغضب أبي وطردني من البيت. فماذا علي؟ عليك أن تطرد ولا تبالي بطرده، فإن طاعة الأبوين تكون في المعروف لا في المنكر. حتى طاعة الحكام لن تكون إلا في المعروف، لأن الرسول قال في المعروف الطاعة في المعروف ما هو في المنكر. أطع والدك فيما هو معروف جائز. أما أمرك أن تحلق وجهك وتصبح كالفتاة كالماء تعصي رسول الله لا يجوز لا يجوز. اعصه ولا تبالي. ومع هذا حاول أن تقنعه وضمه إلى صدرك وقبله وقل يا أبي لماذا تغضب؟ ألسنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أذى في لحيتي؟ هل تأذيت أنت منه؟ لماذا؟ أما أمرنا الرسول؟ أما قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء؟ هل ترضى مني أن أكون كالبنت؟ هكذا يتوب الوالد ويعود. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل من أتى بعمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعا؟ سائل كريم يقول من أتى لعمرة في أشهر الحج وجلس بمكة وحج هل يعتبر متمتعا؟ إيه نعم. من أحرم في شهر القعدة أو شهر الحج بعمرة وجلس في مكة ثم حج والله متمتع، وعليه الهدي ذبح شاء، فإن عجل صام 10 أيام 3 في مكة و7 في بلاده. أما في شوال الآن تعتمر في شوال وتعود إلى بلادك أو المدينة ثم تحج من عامك لا حرج، ما أنت متمتع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما علامات القبول في شهر رمضان يعني في صيام شهر رمضان؟ أعيد. كيف أعرف أن صيامي تقبل مني؟ رحمه. سائل كريم يقول ما هي علامات قبول الصيام؟ ما بلغني عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ما علامات القبول؟ ولنا ما قلناه غير ما مر في الحج. الحج نعم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما يبقى ذنب. قلنا نعرف ذلك إذا عاد الحاج إلى بلده مستقيما طائعا ربانيا صادقا، علمنا أن نفسه زكت وقلبه طاب وطهر، وهذه آية ذلك. أما بمجرد ما يعود من مكة إلى بلاده يفسق ويفجر، والله ما زكت نفسه ولا طابت ولا طهرت، ما زال الظلام فيها، لأن النفس إذا طابت وطهرت كالنور، صاحبها ما يقوى على المعصية، ما يقدر أبدا، عنده نور. فكذلك نقول رمضان إذا صمته وخرجت منه مؤمنا صادقا، اعلم أن قبولك للصوم مقبول، صومك مقبول وأنت متابع عليه. وإذا من رمضان انتهى القمار والفسق والفجور والكذب، ما صمت ولا قبل صيامك. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول: أفطرت 5 أيام في شهر رمضان، فأريد أن أصوم 6 من شوال، فهل يجوز أن أقدم؟ سائلة كريمة تقول: أفطرت 5 أيام في رمضان لحيض أو النفاس، وأريد أن أصوم 6 من شوال، فبأيهما أبدأ؟ الجواب: ابدأي بما شئت، فليس هناك مانع من أن تبتدي بـ6 أيام شوال أو قضاء صيامك. لماذا؟ ما عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تصومي 6 أولا، والأيام 5 تقضيها بعد شوال في القعدة في الحجة العام كامل إلى رمضان المقبل. أما 6 أيام شوال إذا خرج شوال ما بقيها، فإن خفت ما تستطيعين صوم الشوال 6 وبعدين ستصومين قضاء صيامك. يقول أيضا: هل أفضلية الصيام في الحرمين أو في بلادنا؟ يعني هل تصوم 6 هنا؟ سائل، هي السائلة زائر. سائل يقول: أي الصيام أفضل في بلادنا أو في الحرمين الشريفين؟ الصيام هو الصيام، سواء كنت في بلادك أو في بلاد غيرك، في الحرمين أو في غيرهما، ما يفضل الصيام يكون أفضل لأن تصوم في بلادك كذا أبدا. الصيام يفضل بنيتك الطاهرة الطيبة والتزامك بالإمساك الكامل ونيتك لله، هذا هو الصوم. جزاكم الله خيرا. يقول لي جدة وتريد أن تدفع الزكاة لي، فهل يجوز أن أخذ هذه الزكاة مع أني أكل وأشرب معها؟ سائلة كريمة تقول: لي جدة ولها زكاة، فهل يجوز لها أن تدفع لي من زكاتها وأنا أكل وأشرب معها؟ الجواب: لا يجوز، لما علمناه سابقا، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا تعطى للأب ولا للجد ولا لابن ولا ابن لابن، لكن تعطى إلى الأخ والعم وابن العم وابن الأخ وما إلى ذلك، أما الأصول والفروع فلا. جزاكم الله خيرا. لماذا؟ لأن ولدك الفقير يجب أن تطعمه أنت وتسقيه، كيف تعطيه الزكاة؟ لأن أباك فقير تعطيه، يجب أن تنفق عليه، وجدك هكذا وأمك وجدتك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الصلاة في مسجد قباء مثل الصلاة في المسجد الحرام من حيث الأجر؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة في مسجد قباء كالصلاة في المسجد الحرام بمكة؟ الجواب: لا لا لا، ألف لا. الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بـ1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى بـ500 صلاة، الصلاة في مسجد قباء يكتب الله لك بأجر عمرة، يثيبك على الصلاة كأن اعتمرت. نعم. جزاكم الله. ولا قال أحد من الصحابة والتابعين: ما دام من صلى ركعتين في قباء كتب أجر عمرة، ما في حاجة إلى أن نعتمر. والله ما يقول هذا أحد. العمرة شيء، هذه فضيلة تحصل للعبد يتوضأ في بيته ويمشي إلى قباء يصلي ركعتين، يعطى هذا الثواب. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول: عملت عملية تنظيف للرحم. أهل؟ عملية تنظيف للرحم في شهر رمضان، فبعدها 5 أيام أصبح الدم ينزل خطرات، وصمت هذه 5 أيام، هل هي الصيام صحيح؟ ما فهم السؤال. عمل التنظيف يعني كان بها نزيف، فأوقف هذا النزيف بعدين طهرت لكن تنزل خطرات دم 5 أيام وصامت، هل الصيام يكون صحيح أو لا يكون صحيح؟ الجواب وإن كان السؤال فيه غموض فنقول إذا قطرت الدم كانت من الحيض نعم يجب أن تفطري وأن تقضي، وإن قطرت الدم كانت من مرض ليس من الحيض فلا حرج لا صيام عليها. جزاكم الله خير. يقول هذا محرم وهو تعطر في وكان لابس لباس الأحرام فتعطر، فماذا عليه؟ سائل يقول محرم متعطر أو تعطر؟ الجواب المحرم إذا تعطر قبل الإحرام لا حرج لا حرج لا حرج، أما إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك عمر أو حجة وتعطر عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ أرجو الإجابة، أنا متزوج وأريد أن أتزوج زوجة ثانية ولكن والدتي لن ترضى عني، تقول لن أرضى عنك إذا تزوجت الزوجة الثانية. أعين؟ تقول إذا تزوجت الزوجة الثانية لا أرضى عنك. لا هي ما ترضى عنك. ما أش ما تريد أن تزوج زوجة أخرى والدته. سائل كريم يقول إني متزوج وأرغب أن أتزوج امرأة أخرى، والدتي لم ترضى ولم تقبل مني ذلك، فماذا نصنع؟ هكذا؟ الجواب أيها الأبناء والإخوان، الطلاق مشروع مأذون فيه لعلة، وهي رفع الأذى والضرر عن المؤمن والمؤمنة، لأن المؤمن والمؤمن أولياء الله، والله ما يرضى لعبده المؤمن أن يؤذى ولا لأمته المؤمن أن تؤذى. واسمعوا قوله، من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كان الرجل ما سعد ما استراح ما أبدا مع هذه المرأة ينبغي أن يطلقها، لأن الله ما يرضى له هذا الأذى عام وعامين وعشرة. المؤمن كذلك إذا آذاها الزوج ما سعدت ما تابت ما استطعت أن تستقيم تطالب بالطلاق ولا حرج حتى تعبد الله عز وجل. يبقى التزوج بالمرأة الثانية إذا كان هذه المرأة ما سدت حاجته ما قضتها ورأى نفسه مضطرا إلى زواج بمرأة أخرى يجوز له ولا حرج، على شرط أن ينوي العدل بين المرأتين. إذا كان قادرا على العدل بينهما له أن يتزوج بالثانية أو حتى الثالثة ولا حرج، وإذا كان عاجزا عن العدل ما يجوز له أن يتزوج. وقعوا الآية الكريمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي 2 و3/4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل واجب، تزوج 2 وتظلم هذه وتظلم هذه وتعتدي على هذه لا يجوز، لا بد من العدل ولو بين 4. خفت ألا تعدل لا تتزوج إلا الزوجة الواحدة، هذا تعليم ربنا عز وجل. لو كنا مؤمنين صادقين لو كنا عالمين عارفين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل يجوز أن ندعو على من ظلمنا كما دعا نوح على قومه؟ سائل كريم يقول، هل يجوز لنا أن ندعو على من ظلمنا كما دعا نوح على قومه؟ ربي لا تذر على الأرض الكافرين. الجواب، نوح دعا والله ما رضي له ذلك، تبهتم؟ ما رضي له ذلك. لما؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أهلكم كلها ما تترك ولا أحد، ومعنى هذا تنقطع عبادة الله لكن إذا بقوا يعبدون يخرج أولاد مؤمنين يعبدون الله عز وجل. عابه تعالى عن هذه. فلهذا لا ندعو للظالم بانفراده ولكن ندعو باللفظ العام، اللهم أهلك الظالمين، اللهم اهديهم، اللهم أصلحهم، وهكذا بلفظ عام لا تخص واحد بعينه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معتمر ونويت الإحرام وأنا في الطائرة بدون أن أتجرد، بدون أن ألبس ملابس الإحرام، فوصلت إلى جدة، إلى جدة. يقول: نويت نية الإحرام، دخلت في الإحرام بدون أن أتجرد وما تجرد. أي نعم. سائل كريم يقول: لبيت بالعمرة أو الحج وما تجردت من ثيابي ولا لبست الإزار ولا الرداء ولا كشفت رأسي حتى وصلت جدة، ماذا علي؟ عليك ذبح شاء أو صيام 10 أيام، إن عجزت عن الذبح صوم 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة في المنزل جماعة جائزة بغير المسجد؟ سائل كريم يقول: هل الصلاة جماعة في البيت جائزة؟ نعم جائزة، إذا صلى جماعة في منزل منازل أثيبوا على صلاتهم 25 صلاة. ويقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي بها تبرج النساء التلفاز؟ أيه. المسلسلات التي فيها الأغاني وتبرج. أعيد السؤال. يقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي فيها تبرج للنساء؟ سائل كريم يقول: ما حكم مشاهدة بعيني مسلسلات الأغاني والنساء في التلفاز؟ الجواب: الحكم المنع، والله لا يجوز، لا يجوز أن تشاهد ما أتغني وهي أمامك على التلفاز أبدا. فلهذا بيوتنا طاهرة ما فيها تلفاز أبدا. وإن قلت: وكيف؟ نقول: هيا ندرس القضية كما هي. لما ما يكون في بيتك تلفاز، خسرت مالك، خسرت عقلك، ذهب من شرفك، ما الذي ينقص منك؟ نسأل. فإذا وضعت التلفاز ما الذي استفاد؟ طال عمرك، بريت من الأمراض، زاد مالك، ما الذي يحصل؟ لا شيء. إذن هذا باطل وله ولعب، مع العلم أن الملائكة ولا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، فكيف بيتك فيها الصور العواهر والفاجرين والكفار تشاهد أنت وأولادك؟ هذا يفعل اليهود والنصارى والمشركون، أما المؤمنون أولياء الله فوالله ما يفعلوا هذا. والمؤمنون لجهلهم قلدوا تقليد أعمى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علمنا مرة ثانية، إذا منعت الدولة التلفاز منعا كاملا، ما الذي يحدث؟ الأسعار تغلو، المرض ينتشر، الجهل يعم، ما الذي يحصل؟ والله لا شيء، إلا أنهم أقبلوا على الله فزاد إيمانهم وتقواهم. الحكومة ما فعلت هذا لأنها تخاف من الصياح والضجيج، لكن المسلمون الربانيون أولياء الله يعرفون هذا ولا يفعلونه، إلا إذا ألزموا بالحديد والنار، فالإكراه شيء ثاني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن والله ما أمر الدولة من الدول بالتلفاز أبدا، ولكن الشعوب الهابطة هي التي تفعل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. قلت: إذا كان مسؤول يريد أن يشاهد التلفاز للأحداث العالمية وهو مسؤول، قلت: يجعل التلفاز في مرحاضه. فضحك بعض الناس، بطلنا من المرحاض، يجعل غرفة خاصة، بيت خاص في بيته فيه تلفاز، لما يجي وقت التلفاز يخرج له، يدخل يشاهد، ليشاهد أحداث العالم إن كان مسؤولا. أما غير مسؤول ما ينفع شاهد ولا شاهد. إذا كان من أهل المسألة والحكم كذا يدان يعرف لا بأس، لكن ما يجعله في البيت الذي يأكل فيه ويشرب ويبيت مع زوجته وأولاده، يجعله في بيت خاصة. انتبهتم لهذه ولا لا؟ بعض الأبناء قال كيف تقول في المرحاض؟ بطلنا المرحاض، المراحيض واسعة ونجلس فيها ربع ساعة، ونحن كل يوم على الأقل ساعة في المرحاض، ما في حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز استعمال الدف في الأفراح، فهل نأتي بمنشدة تنشد لنا النشيد ونعطيها مبلغ من المال؟ يقول: نأتي بمنشدة تغني في الزواج، يعني منشدة إسلامية. سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آذن لأهل العرس للنساء أن يدففن بالدف ويغنين بالكلام الطيب. يقول: إذا صح هذا، نعم صح. يقول: هل لي أن أستورد مغنية من بلاد بعيدة بأجرة كامل حتى تغني لي في العرس؟ هذا ما يفعله ذو مروءة ولا كرامة ولا عقل. العرس للنساء فقط، يدففن ويغنين وينشدن للمؤمنات لا أقل وأكثر، الرجال لا يسمعون ذلك ولا يدخلون معه، فكيف نستورد مغنية بألف ريال لتغني في العرس؟ هذا كله من عمل الجهلة، والله ما عرفوا الطريق إلى الله. نعم. وإذا كانت من الداخل، من هنا يعني منشدة، من داخل أو خارج، المغنية لا حق لها أن تغني بالفلوس. جزاكم الله خيرا. يقول سائل: لي أخت في بلد غير هذه البلاد ولم تتمكن من إخراج الزكاة، فهل أخرج الزكاة أنا في هذه البلاد؟ هنا لي أختي بلاد أخرى. زكاة الفطر. إيه، زكاة الفطر. سائل كريم يقول: لي أخت في بلد غير هذا البلد، فهل أزكي عنها زكاة الفطر؟ إن كنت تتصل بها بالهاتف وتخبرها أنك تزكي عنها فلا حرج، وإذا كنت لا تتصل بها ولا تسمع بك لا يجوز، هي تخرج زكاة في بيتها في بلدها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل جامع زوجته وهي حائض، فما هي الكفارة؟ سائل كريم يقول: مؤمن جامع امرأته وهي حائض، فما هي الكفارة؟ الكفارة التوبة، والتوبة هي الندم على ما فعل، والاستغفار دائما، والعزم ألا يعود لمثل هذا، هذا الذي يجب عليه، الندم والاستغفار والعزم لا يعود لمثل هذا أبدا، هذه توبته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إنه أحبك في الله، وهل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل لعن زوارات القبور، ولا فرق بين قبر وقبر، لعن الله زوارات القبور هكذا يقول، فلا يحل لمؤمن أن تأتي المقبرة أو إلى قبر أبدا، إلا إذا كان قبر في الطريق، مات أخو أبوها في طريقها ووقفت عليه كما فعلت عائشة لا بأس، أما أن تأتي المكان لزيارة القبر ما ينبغي. ثم علمت يا من يسمع هذا القول أن هذا من رأفة الرسول ورحمته، فقد قال تعالى عنه: رؤوف بالمؤمنين رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عازين عن محارس بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفتي ورحمتي بالمؤمنات ما سمح لهن بزيارة القبور فيبكين ويخمشن وجوهن ويصرخن، لأنهن ضعيفات العقول ضعيفات القلوب، ما يصبرن ما يتحملن. فمن الرحمة النبوية قال: لا لا، ما تزورن القبور، امنعوهن من زيارة القبور. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طلقت زوجتي الطلقة الأولى والثانية. يقول السائل: طلقت زوجتي الطلقة الأولى والثانية، وأنا غضبان، ثم أخرجت لها صك من المحكمة، والآن طلقتها طلقة ثالثة وأنا أتعاطى المخدرات الحبوب المنشطة، فهل يجوز أرجع لها وكذا؟ السائل يقول طلقتها أسي مرة أولى ومرة ثانية والثالثة في المحكمة، طلقتها لا تحل لك أبدا حتى تتزوج ويموت زوجها أو يطلقها، على شرط أن الذي يتزوج لا ينوي أن يحلها لك بعد أسبوع أو شهر هكذا. وعليك أن ترجع إلى الله وتستغفره ويرزقك الله غيرها، أما هذه انتهت. أبدأ بهذه الإجابة. لا أتوا بها الآن جاوب. جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم النظر إلى وجه أخت الزوجة أو الجلوس معها وكذا؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أنظر إلى وجه أخت امرأتي وأجلس معها وأنظر إليها؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لو ماتت زوجتك تتزوج هي، لو طلقت زوجك وانتهت العدة قد تتزوج هي، فليست بمحرم لك أبدا، فلا يحل لمؤمن أن ينظر إلى زوج أخت امرأته أو يجلس معها أو يتحدث معها إلا من الضرورة وتكون منتقبة. نعم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول لي أولاد لا يصلون في المسجد ويصلون في البيت، فهل يجوز لي أن أخرجهم من البيت؟ سائل كريم يقول لي أولاد يصلون في البيت ولا يصلون في المسجد، فهل يجوز لي أن أبعدهم؟ الجواب لا تبعدهم، ولكن عظهم، ذكرهم، وفقهم، علمهم، توسط لهم ببعض إخوانهم حتى يعودوا للمسجد. أما أنهم يصلون فلا تطردهم من البيت. نعم لو كانوا تارك صلاة فهم كفار، لا يحل البقاء في البيت أبدا إلا إذا تابوا وأسلموا وقاموا فتوضوا وصلوا، أما ما داموا يصلون فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول كنت صائما واستعملت قطرة للعين، فهل هذه تفطر؟ سائل كريم يقول كنت صائما واستعملت قطرات في عيني، هل يصح صومي أو يفسد؟ إن وصل القطرات إلى حلقك وشعرت بها اقضي هذا اليوم، وإذا ما وصلت الحلق فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هناك دعاء مأثور عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول هل هناك دعاء ثابت مذكور في الكتب عند الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا دعاء، ولكن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه حي بين يديك، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وانصرف. لو كان رسول جالس في الروضة كما كان حي تسلم عليه تقول تدعو أمامه؟ فعل هذا أحد من الصحابة؟ الرسول في الروضة جالس وإلا في الطريق سلمت عليه تبدأ تدعو أمامه؟ فعل هذا أحد من الصحابة؟ هذا من عمل الجهال فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل وإنما لطيفة علمية، إن قلت أنا أتوسل إلى الله بزيارة قبر الرسول والسلام عليه وأطلب حاجتي، لما تسلم على الرسول انصرف واستقبل القبلة وادعو الله عز وجل متوسل إليه بسلامك على الرسول، نعم قدمت عملا صالحا فاسأل الله به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يخرج زكاة الفطر عن مخطوبته عن مخطوبته التي لم يعقد عليها؟ بهلول يقول هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر عن مخطوبتي قبل العقد وقبل القبول؟ هذا بهلول. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ما يكفيك لو تخرج صاع كامل أو ألف صاع ما يكفيها هي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم السترة بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟ سائل كريم يقول: ما حكم السترة بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟ الجواب: السترة سنة في الحرم النبوي والمكي وفي بيتك وفي أي مسجد، شيء تضعه أمامك لتصلي، هذه السترة سنة في أي مسجد. فقط الطواف ما في سترة، لأن الحق حق الطائف، ما تجلس أنت هناك ولا تصلي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إنسان لا يصلي ولا يصوم ويدخن فمات، هل يصلى عليه؟ نقول: مات إنسان لا يصوم ولا يصلي ويدخن، فهل يصلى عليه؟ الجواب: لا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في قبور المسلمين. مع لطيفة علمية: إذا كان في مرضه الذي مات فيه تاب، وسمعته يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك، نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الذي ما يصلي ولا يصوم، هل عند وفاته كان يقول لا إله إلا الله ندم وتذكر؟ إن فعل هذا نعم يصلى ويغسل، وإذا ما مات على ما هو عليه لا يغسل ولا يكفر ولا يغطى أيضا، لقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا الرجل: قمت بخلع الدرس أثناء الصيام في شهر رمضان. أعيد، يعني خلع درسه في شهر رمضان، هل يفطر أو لا يفطر؟ ما فهم. خلع الدرس. سائل كريم يقول: أرأيت من اقتلع سنا أو ضرسا من ضرسه في رمضان، هل يفسد صيامه؟ الجواب: لا يفسد، ما له علاقة بالصيام، ينتزع الضرس وإلى السن ولا حرج، سال الدام يفرحه ويلفظه ولا حرج. معشر الأبناء، أحد إخوانكم في الحلقة ملازم لها لا يفارقه مريض، فهي نرفع أيدينا إلى الله ليشفيه. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعناها إليك يا رب العالمين لتشفي عبدك إدريس بشفائك العاجل. اللهم اشف بشفائك العاجل، اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، اللهم اشف بشفائك العاجل، واشف كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف نفوسنا وقلوبنا كما تشفي أبداننا وأجسادنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.